وبعد، ما زلنا في كلام المصنف عن المسألة الخامسة، وقد ذكر فيها أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإما على المقاصد الأصلية أو التابعة، ثم بين أن وقوعه بحسب المقاصد الأصلية له أحكام وله فضل وله ميزة، وذكر جملة من القواعد المبنية على ذلك. قال منها أن المقاصد الأصلية إذا روعيت كانت أقرب إلى الإخلاص، ومنها أيضا قال إنه يصبح ما يعمله من عادات عبادة، فذكر عدة فوائد. وين وصلنا؟ ويظهر فصل الفصل، ومن ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، هذا أخذناه ولا ينقلها إلى أحكام الوجوب؟ قبل ما وصلنا لشيء في أثناء المسألة الخامسة. طيب إيه هذه المسألة الخامسة؟ إحنا هذا في أثنائها. المسألة الخامسة بعد الوجه الثالث، فإن قيل فنحن نرى كثيرا، فإن قيل نعم. إيه هذا نوع من الاعتراض، وهو أنه يقال إن بعض من يسعى في حظه قد يبلغ الرتبة العليا في الدين، وضرب لهذا مثالا بسيد المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان يحب الحلوى ويحب العسل ويعجبه نوع أنواع معينة من الطعام، ومع ذلك هو من يعني أعلى الناس تدينا، بل هو أفضلهم تدينا، فكيف تقول إن مراعاة الحظوظ يعني تكون منقصة للأجر والثواب وهكذا؟ وثم يذكر بعد هذا الجواب من وجهين. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات: فإن قيل فنحن نرى كثيرا ممن يسعى في حظه وقد بلغ الرتبة العليا في أهل الدين، بل قد جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الطيب والنساء والحلواء والعسل، وكان تعجبه الذراع ويستعذب له الماء، وأشباه ذلك مما هو اتباع لحظ النفس، إذ كان لا يمتنع مما يشتهيه من الحلال، بل كان يستعمله إذا وجده، وقد بلغ الرتبة العليا في أهل الدين، وهو أتقى الخلق وأزكاهم، وكان خلقه القرآن، فهذا في هذا الطرف. ونرى أيضا كثيرا ممن يسقط حظ نفسه ويعمل لغيره أو في مصالح العباد بمقتضى ما قدر عليه صادقا في عمله، ومع ذلك فليس له في الآخرة من خلاق، ككثير من رهبان النصارى وغيرهم ممن تزهد وانقطع عن الدنيا وأهلها ولم يلتفت إليها ولا أخطرها بباله، واتخذ العبادة والسعي في حوائج الخلق دأبا وعادة، حتى صار في الناس آية، وكل ما يعمله مبني على باطل محض، وبين هذين الطرفين وسائط لا تحصى تقرب بين الفريقين. تقرب من الفريقين، تقرب من يعني الفريقين. بعض هذه الوسائط تقرب من الكمال في التدين أو العلو في التدين، وبعضها تقرب إلى ضعف الدين حتى تصل إلى مرتبة هؤلاء الرهبان الذين يعبدون الله على ضلالة، وإن كانوا في ذلك مخلصين في عبادتهم يعني هم يظنون أنهم يتقربون إلى الله بما يعملونه، ولكنهم عملهم ضائع وعملهم هباء منثور لأنه مبني على ضلال. نعم. فالجواب من وجهين، أحدهما أن ما زعمت ظواهر ما زعمت ظواهر، يعني هي في الظاهر أنت ترى هكذا، فقد تصدق كما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وتطابق الواقع، وقد لا تكون كذلك، أنت تظن أنهم يعملون بإخلاص وهم ليسوا كذلك. نعم. أحدهما أن ما زعمت ظواهر وغائبات الأمور قد لا تكون معلومة، فانظر إلى ما قاله الإسكاف في فوائد الأخبار في قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث، يلح لك من ذلك المطلع خلاف ما توهمت من طلب الحظ الصرف إلى طلب الحق الصرف. ويدل عليه أنه جعل من الثلاث الصلاة، وهي أعلى العبادات بعد الإيمان، وهكذا يمكن أن يقال في سواها. وأيضا فإنه لا يلزم من حب الشيء أن يكون مطلوبا بحظ، لأن الحب أمر باطن لا يملك، وإنما ينظر فيما ينشأ عنه من الأعمال. يعني هي الدليل على أنه يعني على وجود حب الله، وكذلك من يدعي حب الرسول ليس الأمر بالادعاء، يعني لا يلزم من حب الشيء أن يكون مطلوبا بحظ، حتى سواء في الأشياء المادية، كون الرسول مثلا يحب بعض أنواع الطعام ليس معناه أنه يعمل لأجلها ولا هدف له إلا الحصول عليها والتلذذ بها، بل قد يكون الهدف غير ذلك والغرض غير ذلك، والقصد هو يعني العمل بالأمر في هذا الجانب والتشريع مثلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدم تثبيط الناس عن بذل الجهد. نعم. فالحب يقول أمر باطن لا يملك، يعني لا يمكن أن يعني يدرك إلا بعلاماته التي تدل عليه. نعم. أو يمكن أن يقال أنه يعني ليس مقدورا للمكلف، الحب والبغض أمران ليس في مقدور المكلف، ولكن المطلوب مثل ما سبق، يعني مثل ما سبق، لكنه يعني الاحتمال الذي ذكرته وارد أيضا يكون مطلوبا بحظ، لأن الحب أمر باطن، يعني الميل، مجرد الميل هذا أمر باطن لا يلحظ ولا أحد يعرفه ولا أحد يعني يتيقن منه، لأنه هو بدأ كلام بأن هذه مجرد ظواهر، هذا فيما يظهر لك، أي والحقائق قد تكون خلاف ذلك، وإنما ينظر يقول فيما ينشأ عنه من الأعمال. فمن أين لك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ؟ من أين لك هذا؟ نعم، قد يكون تناولها ليشرع للناس، ليمنعهم من يعني ترك العمل، ليحثهم على بذل الجهد والعمل والاكتساب، ويبين لهم أن أكل الطيبات ليس محرما وأنه مباح، وأنه أخذه من حيث شرع الله أخذه. نعم. فمن أين لك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ دون أن يتناوله من حيث الإذن؟ وهذا هو عين البراءة من الحظ، وإذا تبين هذا في القدوة الأعظم صلى الله عليه وسلم تبين، يعني يتناول من حيث كونه مأذونا به، يعني تناوله لكونه مأذونا به، وهذا سبق أنه ذكره ضمن النوع الأول. نعم. وعلى ذلك يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب من باب التشريع وليس من باب حظ النفس، أي ليس من باب يعني طلب الحظ العري عن ملاحظة أمر الشارع وامتثال أمره. نعم. امتثال أمر الشارع والتشريع للناس وبيان أن ذلك مشروع، والرد على من يعني يتظاهرون أو يظنون أن ترك هذه الطيبات هو ورع مطلوب وأنه كذا، ولهذا رد على الثلاثة الذين تبتلوا والذين يعني تركوا كثيرا من الطيبات وأنكر عليهم، لأنه لو ترك هذا الجانب لسار الناس فيه وبالغوا فيه ووقعوا في تحريم ما أحل الله. نعم. وإذا تبين هذا في القدوة الأعظم صلى الله عليه وسلم تبين نحوه في كل مقتدى به ممن اشتهرت ولايته. وأما الكلام عن الرهبان فلا نسلم أنها مجردة من الحظ، بل هي عين الحظ واستهلاك في هوى النفس، لأن الإنسان قد يترك حظه في أمر إلى حظ هو أعلى منه، كما ترى الناس يبذلون المال في طلب الجاه لأن حظ النفس في الجاه أعلى، ويبذلون النفوس في طلب الرياسة حتى يموتوا في طريق ذلك. وهكذا الرهبان قد يتركون لذات الدنيا للذة الرياسة والتعظيم فإنها أعلى، وحظ الذكر والتعظيم والرياسة والاحترام. يعني ما يدريك أنهم كانوا مخلصين في تركهم للتلذذ، قد يكون تركوها للذة أعظم منها، وهو لذة الرئاسة وطاعة الناس لهم واجتماع الناس من حولهم. وهذا أمر مستور عن الناس، ما أحد يعرفه، حتى في أهل الإسلام وحتى في يعني طلاب العلم، في من يعني نرجو لهم الإخلاص ونرجو ذلك، لكن ما نجزم بأن هذا ما شاء الله مخلص وأن ما كثر الناس حوله إلا لكذا وأنه زاهد، وأن ما هذه أمور غيبية. نعم. أحسن الله إليك. هرقل عظيم الروم نكب عن الإسلام مع أنه يعني أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثر الرئاسة. نعم. وحظ الذكر والتعظيم والرياسة والاحترام والجاه القائم في الناس من أعظم الحظوظ التي يستحقر متاع الدنيا في جنبها، وذلك أول منهي في مسألتنا، فلا كلام في من هذا شأنه. ولذلك قالوا: حب الرياسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، وصدقوا. والثاني أن طلب الحظوظ قد يكون مبرأ من الحظوظ وقد لا يكون كذلك، والفرق بينهما أن الباعث على طلبه أولا إما أن يكون أمر الشارع أو لا. لاحظوا النقطة هذه، طلب الحظوظ يعني حظوظ النفس قد يكون مبرأ من الحظوظ وقد لا يكون كذلك، يعني يطلب الذي يطلب الحظ تنفيذا لأمر الشارع هذا ما يقال أنه يعمل لحظه فقط، أو أن الأصل في الباعث عليه هو الحظ، بل الأصل في الباعث عليه هو أمر الشارع. نعم. فإن كان أمر الشارع فهو الحظ المبرأ المنزه، لأن نفسه عنده تنزلت منزلة غيره، فكما يكون في مصالح غيره مبرأ عن الحظ، كذلك يكون في مصالح نفسه، وذلك بمقتضى القصد الأول، وهذا شأن من ذكر في السؤال. ولا يعد مثل هذا حظا ولا سعيا فيه بحسب القصد، لأن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي كان فرعا من فروعه فله حكمه، فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول فإنه سعي في الحظ وليس ما نحن فيه هكذا. وأما شأن الرهبان ومن أشبههم فقد يتفق لهم هذه الحالة وإن كانت فاسدة الوضع، يعني يشير إلى فساد الوضع، وهذا من التعبيرات الذي يعبر بها العلماء حينما ينزل الشيء في غير منزله، يعني يوضع في غير موضعه. ولهذا في باب الاعتراضات على القياس عندهم اعتراض يسمونه فساد الوضع، يعني وهو أن الدليل المستدل به أحرى وأولى أن يستدل به على خلاف ما استدل به عليه، فيكون هذا فاسد الوضع، يعني كان ينبغي أن يستدل به على عكس ما استدللت به عليه. فهو هنا يعني يشير إلى أن هذه الحالة قال وإن كانت فاسدة الوضع، يعني غريبة أن يكون الراهب الذي لا يؤمن بالله ولا يعبد الله حق العبادة أن يكون فيه شيء من التنزه عن حظوظ النفس، لكنه قد يقع. نعم. وأما شأن الرهبان ومن أشبههم فقد يتفق لهم هذه الحالة وإن كانت فاسدة الوضع، فينقطعون في الصوامع والديارات ويتركون الشهوات واللذات، ويسقطون حظوظهم في التوجه إلى معبودهم ويعملون في ذلك. يعني هو ذكر قبل أن بعضهم قد يفعل هذا حبا لما هو أعظم منه، طلبا للرياسة وهي أعظم عندهم من المتاع الدنيا البسيط. وهنا ذكر أنهم قد يكون منهم مخلصين، لكنهم مخلصين لمعبودهم الذي ليس هو الله جل وعلا. نعم. ويعملون في ذلك غاية ما يمكنهم من وجوه التقرب إليه، وما يظنون أنه سبب إليه، ويعاملونه في الخلق وفي أنفسهم حسب ما يفعله المحق في الدين، حسب ما يفعله المحق في الدين حرفا بحرف. ولا أقول إنهم غير مخلصين، بل هم مخلصون إلى من عبدوا، ومتجهون صدقا إلى من عاملوا، إلا أن كل ما يعملون مردود عليهم، لا ينفعهم الله بشيء منه في الآخرة، لأنهم بنوا على غير أصل. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني هي تعمل وتنصب وتتعب، ومع هذا هي من أهل النار. ومثل هذا يقال في ما لدى غير المسلمين الآن من أنظمة ويعني مراعاة لحقوق الإنسان كما يقولون، وعدالة في بين الناس في الظاهر، وإلى يعني درجة كبيرة أصبح كثير من المسلمين فتن بهم، يقول هذا هو الإسلام، يعني أين نحن منهم؟ هذا هو الإسلام، الإسلام عندهم أكثر من عندنا، وهم لا أحد يظلم عندهم. وقبل أمس، وليس قبل أمس، أمس كان أحد الطلاب الأساتذة الدكاترة اللي راجعين من هناك يعني يحكي لي كيف أن أبناءه يعني يتلقون معاملة جميلة جدا في الدراسة، وهو معجب بهم جدا، ويقول أنهم يدفعون لهم وجبات. قلت لماذا؟ قال لأنهم لما جمعوا راتبي أنا ورواتبهم وقسموها على عدد الأفراد، قالوا أنتم تعتبرون فقراء أو تحت خط الفقر، فالوجبة في المدرسة ندفعها لكم نحن. طيب أولادي ما يحبون أن يأخذوا نقد، قالوا من قال لك أننا سنعطيهم نقد؟ نحن نعطيهم بطاقات مثلهم مثل أي طالب، فهو يأخذ من المطعم زميله اللي بجنبه لا يدري أنه يتلقى دعما من الدولة أو من المدرسة، ما يعلم بهذا، لا يعرفون جنسيات بعضهم يقول. فهو يعني معجب بهم كثيرا، لكن هل هم فعلوا هذا يعني تقربا إلى الله جل وعلا؟ هم ينظرون إلى تدبير أمورهم الدنيوية، هم يعني حاذقون في تدبير أمورهم، ولهذا كانوا مقصد الطلاب يأتونهم من كل بلد، ولهذا الدولة تدفع مئات الملايين بل يمكن آلاف الملايين على الطلاب الذين يدرسون هناك، وكل دول العالم تذهب لهم، والمدارس والجامعات هناك لا تكلف الحكومة شيئا تقريبا. ومثل أيه. هذه الولاءات أهداف مقصودة لهم. أيه نعم. هم يجنون. أيه نعم. فقد يكون هم مثلا هم هدفهم طبعا واضح هنا دنيوي، أنهم لما يشتهرون بالعدالة ويشتهرون بالمراعاة حقوق الإنسان يكونون مقصد الناس، فيكسبون ماديا، يعني هم يستثمرون في هذا. فهذا هو الذي يعني يقول المصنف هنا فعلا ينطبق على هذا. نعم. ودونهم في ذلك أهل البدع والضلال من أهل هذه الملة، وقد جاء في الخوارج ما علمت من قوله عليه الصلاة والسلام في ذي الخويصرة: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم الحديث. فأخبر أن لهم عبادة تستعظم وحالا يستحسن ظاهره، لكنه مبني على غير أصل. مبني على غير أصل صحيح، مبني على غير أصل بل على أصل فاسد. نعم. فلذلك قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم، ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير، كثير جدا لا شك، يعني سواء من الخوارج أو المتصوفة أو غيرهم، يعني يكون عندهم إخلاص لكن مبني على ضلال في المنهج، الانحراف في المنهج خطير أمره، لأنه قد يكون انحرافا يسيرا في الأصل ثم يبتعد كلما مر الزمن وكلما مضى في عمله ابتعد عن الأصل الصحيح وابتعد عن الصراط

يعني هو ليس دعوة أنه يقول أنا أخذته لأن الله أمر به، ننظر ماذا فعل به، لهذا يعني من أين اكتسبه وفيما أنفق، مثل ما قال رسول الله يعني هو سيسأل عن من أين اكتسبه، هل راعى ذلك حين اكتساب المال، وهذا أمر واضح، أين أنفقه أيضا فيما بعد، هل أنفقه في مباح في واجب في مندوب، أو أنه أنفقه في الحرام، أو أنه أنفقه في مباحات وبالغ فيها حتى وصل حد الإسراف، لأن الإسراف هو زيادة، زيادة في عمل مباح لكنه أسرف فيه. نعم. فصل. ومن ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، هذا أيضا قاعدة أخرى أو تنبني على ذلك التقسيم، يعني التقسيمات لا فائدة فيها إن لم تبنى عليها أحكام، لأنها مجرد تصورات، فهو لما قسم قال أنا تقسيمي ليس مجرد تصوير، وإنما ينبني على هذا التقسيم قواعد وفوائد أخرى، وذكر جملة منها، وهذه الفائدة التي ذكرها في هذا الفصل أن البناء على المقاصد الأصلية الذي يبني في أعماله على مقاصده الأصلية يؤدي إلى نقل العمل في الغالب إلى أحكام الوجوب، لأن المقاصد الأصلية واجبة ليس له فيها اختيار، مفروضة عليه وجوبا، فتصبح أعمال هذه واجبة، والعمل الواجب له ثواب أكثر من عمل المندوب وما دونه، فلذلك يقول هذا من فوائد ذلك التقسيم. نعم. ومن ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، إذ المقاصد الأصلية طبعا عرفنا أنه لا ينقلها دائما وإنما بشروط وقيود، لأنه ذكر خلافا هل تنتقل إلى أن تأخذ حكمها من كل وجه، فقال بعضهم نعم وقال بعضهم لا، وقال هو يعني أو أشار هو إلى أن يمكن الجمع والتوسط، وهذا مر معنا، فهو هنا يعني بإطلاق هي يمكن أن تكون كذلك. نعم. إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب من حيث كانت حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتفاق، وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة، وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكل، وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله، فقد صار عاملا بالوجوب. يعني يريد أن يقرر هنا أنه إذا عمل عملا وبنى في عمله هذا على المقاصد الأصلية فإنه ينقل العمل إلى في الغالب، لاحظوا كلمة في الغالب، ينقل العمل الذي هو في الأصل في حظه في تحصيل حظه ينقله إلى أحكام الوجوب. لماذا؟ قال لأنه نقله إلى أحكام المقاصد الأصلية، والمقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب، المقاصد الأصلية تدور على حكم الوجوب لأنها حفظ للأمور الضرورية في الدين، والأمور الضرورية مراعاة باتفاق كما مر معنا. قال فإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة، يعني هي في الأصل يعملها أكثر الناس مراعاة لحظه، لكنه هو إذا أخرجها عن هذا إلى أن تصبح يعني إلى القسم الثاني وهو إلى المقاصد الأصلية، صارت في أمور العامة وخدمة للعامة وليس خدمة لنفسه، وعرفنا مراتبها وأنه بعضهم يعني يغفل حتى عن نفسه ويعمل لغيره، وبعضهم لا يجعل نفسه مثل غيره من الناس من غير زيادة، وهذا فضل، يعني ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة. قال وقد تقدم يعني في باب الأحكام أن غير الواجب بالجزء، يعني الذي هو بالجزء ليس واجبا وإنما كان مباحا مثلا، قد ينتقل إلى واجب بالكل، وسيأتي أيضا له إشارات في مواضع كثيرة، وهو يحب أن يستثمر ما ذكره من تقسيمات فيما سبق، فالتقسيم الذي لا ترتب عليها فوائد وأحكام ما يكون له فائدة إلا مجرد التصور. فقال هو غير واجب بالجزء، لو نظرت إليه هكذا يعني بمفرده من غير نظر إلى الاستمرار عليه وإلى عموم نفعه وإلى كذا، نظرت إليه بالجزء تقول هذا ليس بواجب، إما أنه مباح أو أنه مندوب. لكن إذا نظرت إليه بالكل نقلته إلى الوجوب، انتقل إلى الوجوب، وهو هناك ذكر يعني عدة أقسام، وسيأتي أيضا كلامه فيما يأتي أنه ثم هو يريد هنا فقط أن يبين أنه عامل بواجب، والذي يعمل بواجب يثاب ثواب الواجب، وهذا يقول عامل بالكل، يعني هو لم يعمل لحظ نفسه هنا، وإنما هو عامل لحظ لتحصيل منفعة عامة، فيكون عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء، يعني هو في الأصل مندوب لكنه لما أصبح شاملا وعاما ومصلحته عاما انتقل إلى أن يكون واجبا. قال أو مباح يختل النظام باختلاله، يعني قد تكون هناك مباحات لكن لو تركه فلان وفلان وتركه الناس جميعا اختل النظام بتركه، إذا تركه الكل فحينئذ ينقلب إلى أنه من يعمل به يكون قد قام بواجب. ويدخل في هذا أيضا موضوع الواجبات الكفائية، الواجبات الكفائية فإنها قد تتعين على من شرع فيها، فيكون قد عمل واجبا عينيا، يعني من كونه ينتقل من كونه واجبا كفائيا إلى كونه واجبا عينيا. نعم. فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي، والجزئي لا يستلزم الوجوب، فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب، فقد يكون العمل مباحا إما بالجزء وإما بالكل والجزء معا، وإما مباحا بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكل، وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام. أي نعم، مر معنا في كتاب الأحكام أن العمل قد يكون مباحا بالجزء لكنه مطلوب بالكل على سبيل الندب، كالطيبات يعني التمتع بالطيبات واللذائذ الطعام من الأكل والشرب، فهو في الأصل الإباحة لكن يعني وهو بالجزء، يعني في الأصل يعني إذا نظرت إليه وحده فهو من غير أن تنظر إلى ما يحيط به، ومن غير تنظر إلى الديمومة على فعله أو تركه، ومن غير تنظر إلى انصراف الناس عنه وترك الناس كلهم له أو ترك بعضهم، وهذه النقاط نبه لها وهي دقيقة جدا، لأن أحيانا إذا تركت أنت العمل لن يتأثر الناس ولن يعني النظام سيسير، لكن إذا تركت أنت وترك فلان وفلان وفلان وفلان اختل العمل، وهذا تلحظ في الواجبات الكفائية، ولهذا قيل إذا قام به من يكفي، وقول بعضهم إذا قام به البعض هذا غير دقيق، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، أما إذا قام به واحد أو اثنان ولا يكفون فما يسقط الإثم عن الباقي، لأنهم ما الواجب ما تحقق والمقصد ما تحقق منه. ومر معنا أيضا أن الأكل والشرب والوطأ قد يكون مباحا بالجزء لكنه قد يرتقي إلى الوجوب بالكل، يعني متى؟ حينما يعني يقوم عليه حياة الإنسان مثلا أو استمرار النسل، فلو أن الناس كلهم أضربوا عن النكاح أو أن الرجل مثلا قطع النسل نهائيا نقول لا، هذا حينئذ أنت خرجت عن الإباحة، لأنك أنت الإباحة هي الإباحة بالجزء، يعني مثل ما يسأل بعضهم عن أخذ موانع الحمل وكذا، وبعض النساء والرجال يسألون عن هذا، فهو إذا نظر له بالجزء نقول لا بأس، لكن الذي يريد أن يقطعه بالكل نقول لا، هذا ينتقل إلى كونه محرم قطع النسل بالكل، غير يعني تنظيم كما يقولون أو يعني إيقاف فترة ثم يعود. فلهذا لا يصرح مثلا بنزع الرحم كما تفعل بعض النساء وما أشبه ذلك. وكذلك يعني أنه قد ينتقل إلى يعني إلى المكروه، قد ينتقل المباح إلى المكروه إذا بالغ فيه، ومر معنا تمثيل المصنف له بالتنزه في البساتين الخضراء والرياض الخضراء، وأدخل فيه سماع الغناء المباح، فقال هذا يعني قد يسر النفس ومثله يعني شيء من المرح والفرح واللعب، وهذا أيضا هو الأصل فيه الإباحة، وحينما تقوم الحاجة له قد يصل إلى الندب، ثم حينما يبالغ فيه ويصبح الشخص ما له هم إلا ليس له مهنة إلا هذا، قد يصل إلى الكراهة. ثم قال بعضه قد يصل إلى التحريم يعني. نعم. ومن ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل، وهذا أيضا قاعدة أخرى، إذا تحراه المكلف أن القصد الأول أو المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، وبالعكس المقصد التابع، بالعكس يأتي المقصد التابع إذا لم يلحظ معه غيره، وإنما أصبح هو همه وهو غايته ولا ينظر إلى غيره، يؤدي إلى العكس. نعم. ومن ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد وإما لمجرد امتثال الأمر، وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع. يعني لو أنه غفل عن التفاصيل وقصد امتثال الأمر فكل ما يدخل في هذا يعتبر مقصودا له ويثاب عليه، حتى وإن كان يعني قد غفل عن تفاصيله، يكفيه القصد الجملي إلى امتثال أمر الشارع. الأول قال بعد فهم ما قصد، يعني بعد أن يفهم تفاصيل ما قصد، والثاني لا، لمجرد امتثال الأمر فقط، يعني هو يعمل لامتثالا لأمر الشارع، قد يدرك بعض الحكم وبعض ما ينشأ عنه وقد يغفل عن هذا، فكل ما يحصل من هذا المقصد ومن هذا العمل الذي قصد بامتثال أمر الشارع سيثاب عليه. ولا يقال كيف يثاب عليه، هو أصلا ما خطر بباله أن يقصد إلى هذا، نقول هو قصد المقصد العام، حفر بئرا قال يشرب منها الناس ومن يأتي، ثم جاءت الطيور وتشرب والحيوانات تشرب، قال له ما قصد أن تشرب منها الحيوانات أصلا، ما كان في المكان حيوانات، فلا يثاب عليه. نقول لا، من قال هذا، هو يكفيها القصد الأول، يعني لا يلزمه أن يقصد كل جزئية أنه تشرب منه الطير والحيوان والسباع والناس، ما هو لازم يعدد هذه ويستحضرها، يكفيه المقصد الأصلي وهو أنه قصد النفع العام بها. أحسن عليك. مقصود هنا يا شيخ بفهم قصد إما بعد فهم ما قصد ما أشار إليه سابقا باعتبار بعلة الأمر، اعتبار بعلة الأمر، عبر عنه هكذا، قائمة امتثال الأمر أو اعتبارا بعلة الأمر، هل يستويان يا شيخنا في طيب هو علته يقصد يعني ما ينشأ لماذا، ما هو الدافع عليه، يعني لابد المقصود في ظني أنا أنه ما يشترط أن يعرف التفاصيل، تفاصيل ما يقصد إليه، بل يكفيه أن يقصد امتثال أمر الشارع، وما يأتي من استدلالات له هي تؤيد هذا كما سنعرف. طيب المفاضلة بينهما يا شيخ من حيث لا شك أنها يمكن المفاضلة بينهما، يعني يمكن المفاضلة بينهما ويكون الأول أفضل، يعني هو الأول أفضل، وذكر هناك قسمين، يعني الذي ينكر حظ نفسه نهائي والذي يجعل نفسه كغيره، ثم قال الثالث يعني هذا يعتبر درجة ثالثة أصلا، الذي يفعل ما فيه حظ لنفسه لأن الله أمر به، وهو موجود مع الثلاثة، مع الاثنين السابقين هذا موجود، يعني كونه يعمل لأن الله أمره أو لأن الله يعني أذن له، هذا موجود في القسمين الأولين، لكن هذا أقل الأقسام الثلاثة، والقسمان الأولان زاد عليه برتبة. أما هنا فهو يعني يتكلم عن إما بعد فهم ما قصد، يعني يعرف تفاصيل ما قصد إليه، تفاصيل مقصودة يعرفها وهي يستحضرها، وفي الثاني ما فيه استحضار للتفاصيل وإنما لمجرد امتثال الأمر. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لمجرد امتثال الأمر، هل يخرج عليها تصحيح من يصلي بنية إيقاع فريضة الوقت وإن زهل عن أنها الظهر أو العصر مثلا؟ يمكن ينزل عليها، نعم. ومثله أيضا يعني إحرام من أحرم من الصحابة بمثل ما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع، وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأولها وأولاها، وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ، كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع، فهو حر أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله، لأن أخذ الأمر والنهي بالحظ أو أخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه وخص عمومه، فلا ينهض نهوض الأول. شاهده قاعدة الأعمال بالنيات، قاعدة الأعمال بالنيات، وقوله عليه الصلاة والسلام: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات. لم يرد يعني نعم. لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، يعني ما استحضر أنه هذه حسنات التي تحصل داخلة في ضمن العموم. الحديث الأول الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول هذا أيضا يشهد لهذا لما قلناه، له كل ما نوى. طيب هل ما نواه سيقتصر على ما عرفه تفصيلا أو يكفي فيه النية العامة، نية موافقة أمر الشارع وامتثال أمر الشارع؟ فالمصنف يقول يكفيه النية العامة. نعم. فهي له أجر في هذا الوجه من الحديث لصاحب القصد الأول، لأنه قصد بارتباطها سبيل الله، وهذا عام غير خاص، فكان أجره في تصرفاته عاما أيضا غير خاص. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ربطها ترنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر. يعني هو ربطها، يعني اشتراها ورباها يعني يستتر بها ويتعفف عن المسألة ببيع نتاجها وخدمة ظهورها وما أشبه ذلك، فيقول هذا يعني قصد الستر وقد حصل له ذلك. نعم. فهذا في صاحب الحظ المحمود لما قصد وجها خاصا وهو حظه كان حكمها مقصورا على ما قصد وهو الستر، وهو صاحب القصد التابع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. فهذا في الحظ المذموم المستمد من أصل متابعة الهوى، ولا كلام فيه هنا. نعم. ويجري مجرى العمل بالقصد الأول، الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الضياع أو حمايتها ببنائها والإبقاء عليها. ولذلك يعني انظر إلى الجرائم التي عليها حد والتي يعني ورد التحذير منها والتشديد فيها، الزنا مثلا، لأنه يذهب مقصدا أصليا وهو المحافظة على النسل والأنساب والعرض. والسرقة هي فيها محافظة، يعني حد السرقة جاء للمحافظة على المال وهو من المقاصد الضرورية. حد الشرب الخمر مثلا هو جاء للمحافظة على العقل إلى آخر. نعم. المسألة السادسة: العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية أو لا؟ هذه المسألة تقريبا جعلها في المقاصد التابعة، المسألة الخامسة في المقاصد الأصلية وما يترتب عليها من أحكام وقواعد، وهذه المسألة السادسة في المقاصد التابعة وما يترتب عليها من أحكام. وبدأها بأن المقاصد التابعة قسمان، أيضا قسم تصاحبه مقاصد أصلية وقسم ليس معه شيء من المقاصد الأصلية البتة. نعم. فأما الأول فعمل بالامتثال بلا إشكال وإن كان سعيا في حظ النفس، وأما الثاني فعمل بالحظ والهوى مجردا. يعني الأول عمل بامتثال لأمر الشارع يعني فيه ثواب، مع أن الثواب يختلف بحسب يعني قوة المقصد الأصلي المشارك للمقصد التبعي وتقدمه أو تأخره أو توسطه أو مساواته. وهذا وأما هذا العمل بالحظ والهوى فهذا الذي لا ينظر إلى شيء من المقاصد الأصلية، وإنما ينظر إلى شهوته وهواه. وعرفنا فيما سبق أن هناك أدلة تدل على كونه من هذا القسم أو من ذاك القسم، يعني هو كله سعي في الحظ، في حظ نفسه، لكن فيه علامات تدل على أنه هل راعى فيه المقاصد الأصلية ونظر إليها أو لم ينظر إليها، وإنما نظر إلى هواه وشهوته. نعم. هذا الآن الذي معه مقاصد أصلية مصاحبة. نعم. المقاصد الأصلية متأخرة في الرتبة عن المقاصد. إيه في هذه نعم. يعني هي تابعة تعتبر. يعني هي ليست المقدمة، أو يحتمل الاحتمال كله، لأن الأولى مقاصد أصلية خالصة، ثم ذكر بعدها في أقسام المقاصد الأصلية مقاصد تابعة لكنها انقلبت إلى أن أصبحت تأخذ حكم المقاصد الأصلية. هنا أيضا سيذكر مقاصد أصلية كانت تبعا ثم غلبت. والمصاحبة إما بالفعل المصاحبة إما بالفعل، ومثاله أن يقول مثلا: هذا المأكول أو هذا الملبوس أو هذا الملموس أباح لي الشرع الاستمتاع به، فأنا أستمتع بالمباح وأعمل باستجلابه لأنه مأذون فيه. وإما بالقوة، ومثاله أن يدخل في التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذون فيه. الحمد لله، كلها سهلة يعني، كلها يسيرة يعني. يعني لكن نفس الإذن لم يخطر بباله، وإنما خطر له أن هذا يتوصل إليه من الطريق الفلاني، فإذا توصل إليه منه فهذا في الحكم كالأول. إذا كان الطريق التي توصل إلى المباح من جهته مباحا، إلا أن المصاحبة بالفعل أعلى ويجري غير المباح مجراه في الصورتين. فإذا تقرر هذا فبيان كونه عاملا بالحظ والامتثال أمران: أحدهما أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يبصر. يعني كيف جمع بين الحظ والامتثال؟ يقول يريد أن يبين كيف أنه هنا عامل بالحظ والامتثال، فيريد أن يدلل على هذا ويبين من جهتين. نعم.

الإشكال الآن يا شيخنا هنا في التشبه أو في جعل ما ليس بسبب سببا أو أي هذا هو يعني الآن أنه معنى ذلك يقول أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، أما لو عملها على خلاف ما هو مشروع فهذا ذبح وجعل الماء يختلط بالدم وذبح بناء على اعتقاد نقلوه إليه ما يدري من أين أتى، فلهذا رأى ابن شهاب حرمة مثل ذلك. ربما لو أنه ذبحها بعيدا عن هذا المكان شكرا لله لا ما كان فيه ذلك بأس، وفيه يعني نظائر لهذا مثل الوكيرة التي تذبح بعد انتهاء بناء البيت فهي مشروعة، لكن ليس المشروع أن تذبح على الأساسات أول ما يحفر الأساس ويصب القواعد يذبح الشاة عليها، هذا غير مشروع، هذا هو الإشكال. لكن يقول يعني شكرا لله جل وعلا أن مكنه من هذا وأنه لو فعل مثل هذا لا بأس. وفيه كثير من الأعمال يفعلونها الناس ربما ما يدرون لما اعتادوا عليها، بينما هي تكون لها امتداد جاهلي وعادات جاهلية يتناقلونها، وهي سبب في فساد المقصد، وقد تكون أيضا سببا في تحريم الطعام الذي يفعل على هذه النحو على هذا النحو. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا المسألة هذه مهمة جدا، يعني مسألة النظر إلى المقصد التابع وجعله هو الأصل ومتى يكون مؤثرا أو غير مؤثر مهمة جدا، وتفصيلات المصنف هنا يعني جاءت دقيقة ومفصلة ولا تكاد تجد ما ينقضها من كلام الفقهاء، يعني راعى فيها. وإلا هو بعض الناس ربما يقول الشرك هذا أي الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إذا كان يعمل هذا العمل لأجل الطاعة ولأجل كذا ولأجل غرض دنيوي معناه أنه حبط عمله نهائيا، فالمصنف فصل تفصيلا يعني جميلا وخفف عنا الحمد لله. نعم نعم. يعني على شكل ما يشربون الخمر على هيئة، لكن هل هناك هيئة محددة؟ كان في هيئات محددة وفعلا فعلوها. وأما إذا كان تخيلات، يعني أذكر أن بعضهم كان يمنع شرب القهوة أول ما جاءت القهوة، القهوة العربية هذه المعروفة الآن اللي ما عاد أحد ينكر، يعني أول ما جاءت كان بعض يعني الناس، بعضهم أيضا مشتغل بالدعوة، ما هو يعني عامي ينصرف، لكنه ليس من العلماء، كان يقول أنها القهوة هذه تفعلونها، هذه أول شيء اسمها القهوة، والقهوة هذا من اسمها الخمر، وثانيا طريقة شربكم لها مثل طريقة شرب الجاهليين للخمر، وأنكم تتحلقون حولها، وأنها تتوزع عليكم في كيسان، ويعني يحصل بها طرب. ما يحصل، لا هو ما يحصل بها طرب ولا شيء، إنما يمكن تهدي بعض التعب، لكنه يقول أنتم مجتمعين حولها، الدلال تكون دلتين ثلاث واقفة، وهو فجاي يقول هذا أبدا، فأحفتها بالتحريم. طبعا القهوة كثير من من من من المتقدمين ما يعني يعتبرون أي نعم، وكتبوا رسائل في تحريمها وكذا، ثم عادوا دققوا النظر واتفقوا تقريبا الآن على أنها ليست من الخمر ولا تشبهها. لكن الشاهد هذا يعني ليس من بعيد، يعني من 40-50 سنة، يعني ما هو كان يقول هذه اجتماعكم عليها يشبه الاجتماع على الخمر، وتوزع هكذا عليكم مثل ما كانت توزع الخمر. ما أدري هل طريقة الشرب وحدها كافية للتحريم، يعني فيها صعوبة. القوارير هذه التي توضع فيها بعض المشروبات هي مشابهة تماما لبعض قوارير الخمر، يعني في الصورة الظاهرة، ذلك يذكر لي بعض الإخوان. أي صحيح، هذا يمكن أيضا تغرر ببعض الناس. نعم، في بعض أذكر بعض الإخوة ذكر لي أن في بعض البلدات ينتشر فيها هذا، بعض بلد الإسلام رأى جماعة من العامة إماما له يشرب شيئا، يعني فقالوا يشرب الخمر، فقالوا يشرب الخمر وامتنوا عن الصلاة خلفه. أي نعم، يشرب الخمر. أي نعم صحيح، ما دام القارورة تشبهها تماما أو يعني فيها شبه، فهذا من يعني من الحكمة أن يبتعد عنها الإنسان. يعني نعم. وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، وهي أن يتبارى رجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه. يجاود يعني يباري في الأجود، يعني أينا أكثر كرما، وهذه مشكلة عظيمة الحقيقة. فأكثرهما عقرا، فأكثرهما عقرا أجودهما. نهي عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به. قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان حوادث يتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور. أي والله، هذا يعملها بعض العامة، يعني إذا جاءه ضيف عزيز ولا يعني كذا يذبح أمامه هكذا، ويذبح ثنتين ثلاث أربع. أي وهذا يعني أمر منهي عنها، وهو شبيه بذلك، بل إن ما يفعل بعض العامة من التباهي في إكرام الضيوف أو في الولائم الأعراس، مثلا فلان ذبح 20 قعود وذبح 100 خروف، قال أنا إن شاء الله عرس ولدي السنة الجاية أنا أذبح 200. هذه مشكلة عظيمة. نعم. فبعضهم يظن أنها مجرد يعني مفاخرة وما فيها شيء، لا هي خطيرة، وقد تؤدي إلى يعني إلى فساد المذبوح على هذه الطريقة. يعني إذا كان هؤلاء يذبحون معاقرة الأعراب أصحاب الإبل وكذا، لما يريدون على الماء يقول اذبح بعيرا للفقراء وأنا أذبح بعيري، إيه فيذبح بعير هذاك يذبح بعيرين، يذبح الثاني يذبح أربعة مثلا، إيه وتصبح الغير قابلة للأكل لأنها يتلفونها والعدد الموجود ما يستوي، والناس البعيد ما يأتون لو قد فسد الطعام خاصة في ذلك الوقت. فمثل هذه وما يشبهها من يعني دعوة الكرم ودعوة كذا هي يعني قريبة منها من حيث الحكم، فينبغي الابتعاد عن هذه الصور. وكذلك الصورة التي ذكرها وهي الذبح أمامه وهكذا أو عند عينيه، أنت تريد أن تذبح وتكرمه اذبح في أي مكان، أما تأتي وتذبح هكذا أمامه يعني، وحتى أن بعضهم يذبح حتى يمسكون يده، يعني يكون عنده قطيع من الغنم يذبح واحد اثنين ويصيح ويذبح ولا يمسكون يده يقول يكفي. نعم له فيها درجات من الذبح، فيه ذبح أنه يسمي عليه اسم غير الله هذا مجمع عليه ما في كلام، هو يتكلم عن صور أخرى شبيهة أو فيها تشبه بالذبح لغير الله، وليست هي هو يذبح باسم الله، بل عند بعض الذين يذبحون عند الأصنام هم يقولون بسم الله ويدعي أنه يقول أنا ذكرت اسم الله عليه، يأتي عند الصنم أو القبر يقول بسم الله الله أكبر ويذبح. أيوة. لأن هناك الآن من يذبح لخصم لإرضائه أيه. يذهب إلى الخصم ثم يأخذون كذا كذا من الأنعام ثم يريقونها أمام بيته. لا ما هو ما هل القصد إراقة الدماء ولا القصد أنهم يأتون بعشائهم معهم حتى ما يكلفوا عليه؟ أنا أعرف عادات لأن بعض الناس صورها لبعض المشايخ فأفتى بالتحريم، قال أنهم لا يرضى حتى يذبحون عنده، هو لا يريد هذا، هو يقول أنا لا أرضى حتى أن تأتوني بمجموعة من الأعيان وتأتون في بيتي وتطلبون مني السماح حتى يسمع القاصي والداني أنكم طلبتم الإذن مني والسماح وأني سمحت لكم، أما أن أسكت الناس يظنون أنني ضعيف ما أستطيع أخذ حقي، فحينما يفعلون هذا يقال لهم أنتم تذهبون له وتكلفونه أن يذبح لكم العشاء، لا خذوا عشاءكم معكم. فالجاري الآن في الأعراف القبائل التي نعرفها أعرفها أنا على الأقل أن يأتون بعشاءهم معهم، وأغلب الأحيان ترسل للطباخ مباشرة في المدن، لكن في القرى ما في طباخ، قد تكون في سيارة مستقلة ويأتون عنده ويجلسون عنده ويطلبون منه السماح ثم يقول سمحت لكم، قالوا إذن اذهبوا بعشانا اذبحوا عشانا. فهذه ما يلبس على الناس ويقال هذا لا يرضى حتى تذبح عنده الخراف، وصدرت فتوى نعرفها لكنها تلبيس، لبسوا على الشيخ، قال رجل يزعل ويقول لا أرضى حتى تذبحوا الخراف عندي في بيتي، ما قال هذا، هو قال حتى تأتوني في بيتي، حتى بعضهم يقول ما أريد عشاء معكم أنا أعشيكم، لكن هم يرفضون حتى يأتوا بعشاءهم معه. فإن كان فيه أحد يفعل ما تذكر وأنا أشك في هذا، أنا اللي أعرفه من جميع القبائل اللي هنا عندهم ما يعرف بالملفى، يعني أن يلفوا إليه يأتونه أنهم يأتون لطلب السماح منه، وهو يريد أن يجتمعوا حتى يتسامع الناس بأنه ما سكت عن حقه ضعفا وإنما طلب منه العفو فعفى. وأما العشاء فإنهم يأتون به وفي المدن يذهب مباشرة إلى الطباخ، وقد يأتي بسيارة أخرى حتى يسمعوا من كلمة العفو ثم يرسلونه إلى حيث يصنع لهم، فهذا عشاء حتى ما يكلفون عليه، هم أخطأوا عليه قبل وأرادوا أن يستبيحوه ثم يأتون ويقولون اذبحنا ثلاث أربع خراف حتى نتعشى أيضا، هذا فيه تكليف عليه، هذا الذي أعرفه. فمثل هذا ما يقال فيه أنه حرام، لكن إذا كان في صورة ثانية يمكن، ما أدري، أنا لا أدعي أني أعرف كل الصور التي تقع بين القبائل المملكة طبعا، أما غير المملكة لا أعرف عنهم شيئا. عندكم شيء هناك في السودان في شيء من هذا؟ لكن ما ذكره من الذبح بحضور الرؤساء هذا حاضر أي موجود وواقع وكان منتشرا جدا أي هذا فيه جهل لا شك. نعم نعم لكن هو يشترط أن يذبحوا عنده. نعم حتى أن الخصم إذا عفى ولا يشترط أن يأتوه؟ يشترط أن يأتوه ويأتوا بذبيح حتى الخصم إذا رضي كف عن الذبح تماما وذهب بها ولا يحصل شيء من الأول. يعني يذبحون ثنتين ثلاثة ويقول بس يكفي؟ لا، يأتون برأس رأسين ثم إن لم يرضى ذبحت، فإن رضي كف عن الذبح الحمد لله. هذا هو الغالب. أي ذبح؟ يعني ذبح ما هو اللي أتوا به، هل يأكلوه ولا اللي يذبحونه يتركونه يمشون؟ لا، يذبحونه يأكلونه، لكن إرضي كف عن الذبح وذهب. يعني يردون بعض الخراف معهم؟ نعم، يردون الجميع، ما يأخذون شيء، هذا إرضي. إيه، يعني يمكن يرضى بدون ذبح. نعم. إيه. إذا رضي الحمد لله، وإن لم يرضى. إن لم يرضى ذبحت. طيب، ويرجعون ما تعشوا من غير عشاء. بهذا الأمر. وهل هذا بناء على اتفاق مسبق ولا فجأة يأتونه؟ أحيانا قد يكون اتفاق مسبق وأحيانا لا، لأنه إذا سمع الناس بمجيئهم ولم يعفوا صارت في حقه مسبة مثل ما ذكر الشيخ. لكن الإشكال إذا لم يرضى إلا بالذبح بالاستمرار والمضي في الذبح حتى يرضى. أي لا، هذه مشكلة فعلا، أي هذه مشكلة إذا كانت هكذا. لكنها إذا أتوه ومعهم يعني ما يكفيهم وزيادة، ويكفيه هو معهم ومن يأتي للعشاء، وأوقفوها يعني لم يذبحوها ويطلبون منها الإذن السماح، فإن سمح ذبحوا عشاءهم، وإن لم يسمح ذهبوا بعشائهم. هل أنت هم عكس هذا عندك؟ نعم، حتى بعض المصلحين يرى ماذا؟ يعني لعل يأخذ طعامه معه ولا يأكل. أن يكون يعني هذا عشاء الضيفان فقط. لا، كل يعني النيات لها مدخل في تحديد هذا، وينبغي يعني تفقيه الناس. لكن الذي سمعناه من الفتوى قبل كانت على ما ذكرت لكم، أنه لبس على الشيخ وكذا، وقيل له أنهم يأتون كذا، أو أنهم الناس أرادوا أن كانت موجودة في قطر معين وأرادوا أن يعمموها على الموجود في غيرها من الأماكن ويعتبرونها حكمها واحدة. نعم. وخرج أبو داود نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباغيين أن يؤكل وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه، فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل، فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تعالى. وعلى هذا وقعت الفتية من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز، وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به، وهو باب واسع. والثاني أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال. إذن العبرة بالقصد، هل هو ذبح لأجل أنها الليلة تصادف النيروز؟ يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس، يعني ما فيه حجز أماكن، ما يجوز يا أخوان. نعم، تفضل. والثاني أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق. يعني هو يستدل على أنه وجود قصد يعني للحظ لا ينافي في الأعمال العادية التي ليست عبادات محضة، لا ينافي أنها يمكن أن يثاب عليها. ويستدل على هذا بأن القرآن والسنة فيها كثير من التشويق للجنة والتشويق للثواب في يوم القيامة، فلو أن قصد ذلك الثواب يبطل العمل ما كان القرآن والسنة يعني مليئين بمثل هذا. نعم، أعد مرة أخرى، لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية.